بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه العمدة في الأحكام: باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب الهدي. الهدي هو اسم لما يتقرب به إلى الله عز وجل من بهيمة الأنعام، وهو بالنسبة لما يكون في مكة مثل الأضاحي لما يكون في البلدان التي يفعلها المسلمون في وقت الأضحى. أما بالنسبة للهدي فإنه يكون واجبا ويكون مستحبا، والواجب هو الذي يكون بنذر أو يكون للتمتع والقران فما كان بنذر في الحرم في ليس له وقت معين، فإنه يفي بنذره بأن يذبحه في الحرم في أي وقت معين. إذا قال: نذرت أن أذبح في بيت الله وأن أهدي إلى بيت الله هذا المقدار، أو أرسل إلى بيت الله هذا المقدار من الإبل أو البقر أو الغنم، فإنها تذبح في وقتها الذي يعني أراده الإنسان. وإن كان نذر أن يذبحها في وقت الذبح الذي هو وقت يوم العيد وأيام التشريق، فإنه يتعين الشيء الذي نذره. أما بالنسبة لما كان هدي قران أو تمتع، فإنه يذبح في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة التي بعده، هذا هو الواجب. وأما المستحب وهو الذي لم يكن لازما للإنسان لا بحكم الشرع، وهو في حق ما كان قارنا أو متمتعا، ولا في ما ألزم الإنسان نفسه به، وهو النذر، لأن النذر إذا نذر هديا يجب الوفاء به، ومن كان قارنا أو مفردا فعليه هدي واجب، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة هذا هو اللازم. وأما التطوع فهو الذي يأتي به الإنسان تطوعا، سواء في وقت الحج أو في غيره، بأن يذبح في البيت أو يذبح في الحرم شيء من بهيمة الأنعام تقرب من الله عز وجل، كالمفرد الذي ليس عليه هدي لكن لو أراد أن يتطوع ويذبح هديا فله ذلك، والوجوب لا يجب عليه، وكذلك من أراد أن يرسل شيئا إلى الحرم، ويعني هدي يرسل إلى الحرم ويذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم له ذلك، وليس له وقت معين. الذي هو هدي التطوع والذي ليس بلازم وليس بواجب، فإنه أي وقت يرسله الإنسان ويريد يعني ذبحه في أي وقت من أيام السنة وفي أثناء السنة فإن له ذلك. هذا هو يعني ما يتعلق بالهدي وتقسيمه، وأن منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفتل قلائد هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إنه يشعرها ويقلدها. والإشعار هو أن يطعن في يعني ظهر الإبل وحتى يسير الدم ويصير الدم على على على الشعر في ذلك المكان، حتى يعرف الناس أنه هدي، فإذا رأوه يحترمونه ويعظمونه يعني فيكون محل الاحترام عندهم لأنهم يعرفون أن هذا هدي ليس ملكا لأحد، هذا لله عز وجل، أرسل إلى الحرم ليذبح فيه ويفرق على فقراء الحرم. وكذلك القلائد التي تفتل ويكون لها نوع خاص غير القلائد المعروفة التي اعتاد الناس أن يقلدوا فيها الإبل أو البقر، يعني فإنهم فإن يكون لها قلائد نوع خاص حتى يعرف أنها هدي. أما القلائد التي اعتادها الناس بأن يكون حبل يربطه وليس له هيئة خاصة يعرفون يعرف أنه هدي، فإن هذا لا يميز ما كان هديا من غيره، ولكنه إذا كان له ميزة وقلائد خاصة. ولهذا عائشة رضي الله عنها كانت تفتل، ما كانوا يحتاجون لأنهم يبحثون عن حبل ويروحون يشدونه في الرقبة، وإنما هو نوع خاص وقلائد خاصة يعرف بها أن هذا الذي وضعت عليه أنه هدي، فمن رآه يعرف أنه هدي فيحترمه ولا يتعرض له بسوء. ثم يبعثها يعني يرسلها، يوكل أحد يقوم بها يذهب بها ويذبحها هناك وينحرها هناك، ثم لا يكون النبي عليه الصلاة والسلام حرم عليه شيء بعد بعثه لذلك الهدي، لأنه ليس المحرم، لأن حرمة الشيء على الإنسان إذا ساق هديا وهو محرم، هذا هو الذي يعني المحرم هو الذي عليه هناك محظورات إحرام، وأما الإنسان الذي بعث هديا وبقي في بلده هذا لا يقال إنه محرم ولا يحرم عليه شيء بسبب إرساله الهدي، وإنما المحظورات الإحرام هي تتعلق بالإحرام، من أحرم فهذا هو الذي يجب عليه الابتعاد عن محظورات الإحرام التي جاءت فيها الأدلة، يبتعد عن محظورات الإحرام. وأما بالنسبة لمن يرسل الهدي فليس مثل من يسوق الهدي، من يرسل الهدي ليس مثل من يسوق الهدي، فالذي يسوق الهدي وهو محرم يعني يحرم ويمتنع عن المحظورات ولا يقع فيها، ومن يكون في بلده ويرسل الهدي فلا يمتنع، له أن يجامع أهله وله أن يأخذ من شعره يعني في غير عشر ذي الحجة، وله أن يقلم أظهاره، ما لا يحرم عليه شيء بسبب كونه أرسل الهدي، وإنما المحظورات إنما تتعلق بالإحرام. في هذا يعني بيان، أو في هذا الحديث بيان أن الهدي يوضع عليه علامات تدل عليه، ومنها القلائد الخاصة التي تختلف عن القلائد التي تعارف عليها الناس واعتادها الناس، وهي الحبال التي يضعونها في رقاب الإبل وغيرها، فهي نوع خاص، وهذه علامة على الهدي. وكذلك الإشعار، والإشعار وإن كان فيه مضرة يسيرة على يعني على الحيوان، إلا أنها مغمورة في جنب المصلحة الكبيرة التي تدل أو تشعر بأنه هدي، وأن من عرفه يعني لا يتعرض له بشيء. وهذا مثل ما يتعلق بالنسبة للختان للصغير، فإن فيه ألم ويؤلمه كونه يحصل له الختان، ولكن المصلحة في الختان كبيرة، فذلك الضرر الجزئي ليس بشيء أمام المصلحة الكبيرة وأمام المنفعة العظيمة التي هي كونه يكون مختونا بحيث تحصل له الطهارة ولا يحصل له نجاسة بسبب عدم الختان، فإذا المصلحة أو المضرة الجزئية اليسيرة تعتبر في جنب المصلحة الراجحة أو المصلحة المحضة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها. يعني هذا يدل على أن الذي يبعث الهدي ليس بلازم أن يكون هو الذي يفتل قلائده، بل يمكن أن يقوم به غيره، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها بأنها كانت تفتل قلائد النبي على قلائد هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، تفتل القلائد. نعم، كنت أفتل فتلت نعم. قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها. يعني هذا هدي تطوع، لأنه ما كان بحج وما كان بنذر، وإنما كان تطوعا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي إلى مكة تعظيما للبيت وإحسانا إلى يعني فقراء أهله أهل الحرم، فكان يبعث به يعني يبعث بالهدي، ويجعل هذه العلامة عليه علامتين، إحداهما القلادة التي تضع في عنقه، وهي يعني نوع خاص يكون للهدي، وكذلك الإشعار، وكذلك الإشعار. وقلدها أو قلدتها. وقلدها إما هو وإما هي، شك من الراوي هل يكون هل التقليد حصل منه صلى الله عليه وسلم هو الذي باشر التقليد، أو أنها هي التي باشرت التقليد، لكنها ذكرت أنها هي اللي باشرت الفتل. وأما التقليد فهذا فيه شك من الراوي، هل يعني قالت قلدها أو قالت قلدتها، هل التقليد حصل منها كما حصل منها الفتل فيكون حصل منها الاثنين، أو أنه حصل منها الفتل وحصل منه هو التقليد، أي المباشرة وضع القلادة المهيئة المخصصة للهدي، فيكون إما هي التي باشرت أو هو الذي باشر. ثم بعث بها إلى البيت. ثم بعث بها إلى البيت، أرسلها، وهذا يدل على التوكيل، التوكيل في الهدي بالذهاب به، وكذلك بنحره وتوزيع لحمه على الفقراء، يعني هذا فيه الوكالة وفيه النيابة عن الإنسان المهدي الذي أهدى للحرم هذا الهدي، فإن له أن ينيب غيره في الذهاب به والقيام على شؤونه حتى يصل، ثم يتولى نحره وتوزيعه على فقراء الحرم. وهذا يدل أيضا على يعني فضل الهدي والإهداء إلى الحرم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وهو في المدينة، كان يفعل ذلك في المدينة. ويدل أيضا على أن الأكل من الهدي ليس بلازم، الأكل من الهدي ليس بلازم، فإن الإنسان له أن يأكل من هديه وله أن لا يأكل. ولهذا فإن كون الناس يعطون أو الحجاج يعطون البنك الإسلامي الذي ينوب عن الحجاج في ذبح الهدي، بحيث يعني يشتري الهدي لهم ويذبحه في مكة ويوزعه، ليس لا يقال أن كل إنسان ما أكل منها ليس بلازم أن يأكل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل الهدي ما كان يأكل منه، وكان نحر 100 من الإبل في حجة الوداع، ثم أمر من كل هدي من كل بدنة بضعة قطعة من اللحم فطبخت، فشرب من مرقها وأكل من لحمها، ومعلوم أنه ما أكل من 100، وإنما أكل من بعضها. فلو كان الهدي الأكل منه لازما، معنى ذلك أن الإنسان يأكل من كل هدي يقدمه، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأكل يعني 100 لقمة يعني من كل ناقة، وإنما أمر بأن يقطع منها قطع وطبخت وأكل من لحمها وشرب من مرقها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فدل على أنه لا يلزم الإنسان يأكل من هديه، وأن من أعطى البنك والبنك قام بالنيابة عنه فإن ذلك العمل صحيح، والأكل ليس بلازم إذا فرقه وأعطاه من يستحقه، فهذا هو المقصود. ولكن إن أكل منه فإن ذلك سائر، إذا كان الإنسان هو الذي ذبح هديه وأكل منه فإن ذلك سائر، لأن الله تعالى قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فله أن يأكل وله أن يعطي، ولكن ليس بلازم. نعم. ثم ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان حلا له، كان له حلا. ثم بعث بها إلى مكة وأقام بالمدينة ولم يحرم عليه شيء كان حلالا له بسبب إرسال الهدي، لأن إرساله ليس مثل سوقه، والإنسان محرم إذا كان ساقه محرم فليس له أن يعني يأتي محظورة الإحرام، وأما إرسال الهدي ليس في محظورات، فكل ما كان مباحا له يفعله، إلا أنه إذا كان إرسال الهدي في العشر فليس الإنسان يأخذ من شعره ولا من أظفاره، لأن الحديث ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن من أراد أن يضحي، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي، فإذا هذا خاص بمن يضحي وخاص في العشر، خاص بمن يريد أن يضحي وخاص بالعشر. أما من لا يريد أن يضحي وقد أرسل هديا فله أن يأتي يأخذ الشعر، وله أن يأخذ يتصل الأظفار ولو كان في العشر، وإنما يكون المنع في حق من أراد أن يضحي، وسواء كان حاجا أو غير حاج، لأن الإنسان إذا دخل عشر الحجة وثم سافر وأراد أن يسافر إلى مكة لا يأخذ شيء من شعره بعد دخول العشر، لأنه جاء النهي عن ذلك، ما دام أنه يريد أن يضحي، ما دام أنه يريد أن يضحي، والأضحية غير الهدي، الهدي هو تابع للقران والتمتع، والأضحية تكون يتقرب بها الناس في كل مكان، يتقرب بها الناس إلى الله عز وجل في كل مكان. فالذي أراد أن يضحي وقد خرج إلى الحج بعد دخول العشر عند الإحرام ليس له أن يأخذ شيء من شعره ولا من أظفاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك بعد دخول العشر في حق من يضحي، وهو عام يشمل من يذهب للحج ومن يبقى، إلا أن الإنسان إذا كان معتمرا بعد دخول العشر أحرم بعمرة، أو قبل دخول العشر أحرم بعمرة ثم وصل إلى مكة في العشر وطاف وسعى فله أن يقصر، لأن التقصير نسك من المناسك، واجب من واجبات العمرة، فلا يقال أن الإنسان يمتنع منه لأنه أراد أن يضحي، لأن هذا نسك، وهذا شيء منع منه بسبب الأضحية، والنسك يؤتى به سواء يعني ما دام أنه أحرم بعمرة وعند التحلل منها يأخذ شيء من شعره يقصر ولو كان في العشر، لأن هذا واجب التقصير، وأما ذاك لا يجوز، لكن في حق من ليس عليه هذا الواجب، في حق من ليس عليه هذا الواجب، فدلنا هذا على أن من بقي في بلده وقد أرسل الهدي، ثم إن إعطاء البنك لا يقال أنه إرسال هدي ولا سوق هدي، كونك تعطي البنك ليذبح عنك ذبيحة في أيام العيد وأيام الشرك لا يقال أنك سقت ولا يقال أنك أرسلت، وإنما وكلت من يقوم مقامك يوم العيد بذبح هدي عنك، بذبح هدي عنك، فلا يقال أنك سائق الهدي، ولا يقال إنك لا يقال أنك سائق الهدي، لأنك هذا لا يعتبر سوقا، وإنما يعتبر توكيلا، وإنما يعتبر توكيلا، وهذا يعني لا يقال أنه يمنع أنه مثل سوقة، التوكيل مثل السوقة، ليس كذلك، إعطاؤك للمنك لا تعتبر سائقا للهدي، لا تعتبر سائقا للهدي، وأنت محرم بالعمرة، فأنت إذا وصلت مكة تطوف وتسعى ولو كنت أعطيت الهدي، ولو كنت أعطيت البنك ليذبح عنك يعني في يوم العيد وأيام التشريق. نعم، اللي بعده. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل ما هو الأكمل وما هو الأفضل، وهو الإبل، ولهذا في حجة الوداع ذهب معه بمئة من الإبل، بمئة من الإبل عليه الصلاة والسلام، فهو يأتي بالأكمل ويأتي بالأفضل وهذا ليس بواجب وإنما هو تطوع منه عليه الصلاة والسلام وإهداء للبيت هذا العدد الكبير، ولم ينحره إلا في يوم العيد، نحر 63 بيده الشريفة ووكل عليا بنحر الباقي، ووكل عليا رضي الله عنه بنحر الباقي يعني بعد 63. فالرسول كان يختار الأكمل يعني فيما يبعثه، وجاء عن عائشة قالت إن النبي أهدى مرة غنمة يعني مرة من المرات، يعني معناه أن شيء قليل أو نادر كونه يعني يأتي أو يهدي الشيء الذي هو أقل من غيره وهو الغنم، وإنما المعروف من عادته أنه كان يهدي الإبل، ولكنه أهدى مرة غنما، فدل على أن الإنسان له أن يهدي البقر يهدي الإبل، وله أن يهدي البقر وله أن يهدي الغنم، يهدي ما هو أكمل من غيره وما هو دون الكامل، كل ذلك سائر، ولكن المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل الإبل لأنها أكمل وأعظم نفعا وأكثر نفعا، ومرة أهدى غنما، ومرة عليه الصلاة والسلام أهدى غنما يعني معناه مرة من المرات، يعني ليس متكررا، وإنما تكرره إنما هو لما هو الأكمل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها، قال فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن رجلا كان يسوق هديا له لم يركبه، فالنبي عليه صلى الله عليه وسلم لما رآه كذلك قال له اركب، يعني كيف يسوق ناقة وهو يمشي على رجليه وهو بحاجة إلى الركوب، ثم بعد ذلك لم يستفد منها ولم يركبها مع حاجة إليها لأن ما عنده غيرها، يعني يسوق هذه الناقة يمشي وراها يسوقها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اركبها، فقال إنها بدنة، يعني إنها بدنة مهدات، إنها بدنة يعني إنها بدنة مهدات، يكونها بدنة معروف إنها بدنة، ولكن المقصود بقوله بدنة إنها مهدات، ولهذا ما استعملها ظنا منه أن المهدى لا يستعمل، وأن الإنسان لما أهدى يعني هذه البدنة وجعلها هديا أنه لا يركبها، فالرسول قال اركبها، قال إنها بدنة، يعني وهذا هو الذي منعه من أن يركبها ظنا منه أن الهدي لا يستفاد منه بالركوب، ظنا منه أن الهدي لا يستفاد منه بالركوب، فقال عليه الصلاة والسلام اركبها، يعني ولو كانت هديا، الإنسان هذا يدل على أن الهدي إذا احتاج إليه فالركوب أنه يركب وأنه لا بأس بذلك، وأن من يعني وقف شيئا فله أن يستفيد من الوقف مع غيره، مثل ما حصل من عثمان رضي الله عنه لما اشترى البئر التي سبلها وصار يستفيد منها كغيره، دلاؤه مع دلاء المسلمين، دلوه مع دلاء المسلمين، يعني معناه يستفيد من وقته، فهذا وإن كان موقوفا لله عز وجل وأخرجه لله عز وجل إلا أن له أن يستفيد منه، إلا أن له أن يستفيد منه وأن يركبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اركبها، فقال إنها بدنة أي بدنة مهدات، قال اركبها يعني ولو كانت بدنة، فدل هذا على جواز استخدام أو استعمال الهدي عند الحاجة إليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قاله إلا لمن كان محتاجا إليه، أما لو كان معه ناقة أخرى وركبها فإنه لا يركب الهدي ولا يستعمل الهدي، وإنما يستعمل ناقته التي يعني يستخدمها ويستفيد منها، لكن حيث ليس معه شيء يستفيد منه فإنه يجوز له أن يستفيد من الهدي وأن ينتفع بالهدي وأن يركب عليه ويسلم من مشقة التعب بكثرة المشي. لهذا أرشده الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أقرأ الحديث مرة ثانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنه لما أمره في الثانية بعد أن أخبره بأنها هدي امتثل فقال فرأيته راكبها يساير النبي يعني يسايره يمشي معه عليها يسير معه عليها يسير مع يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه البدنة التي هي هدي وأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام بركوبها. نعم. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. يعني هذا شك من الراوي هل قال ويلك أو ويحك وهما كلمتان يؤتى بهما يعني للتغليظ على الإنسان والتأكيد عليه في الشيء الذي توقف فيه أو الشيء الذي لم يحصل منه الإقدام على استعماله بعد أن عرف يعني حكمه. قال اركبها ويلك أو ويحك. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه أنه قال وكله النبي صلى الله عليه وسلم على بدنه يعني يقوم بتفريق لحمها وأجلتها ويعني جلودها يعني أن ال ال ال أن أن أن الهدي يعني يوزع يعني ويعطى للفقراء والمساكين ويعطى من يستحقه لأن علي رضي الله عنه نابع عن النبي عليه الصلاة والسلام بتوزيع لحمه وتوزيع جلوده وجلاله ولا وأمره ولا يعطي الجزار الذي يتولى جزرها وسلخها وتقطيع لحمها لا يعطيه منها لأن هذا يعني على سبيل المعاوضة يعني معناه كأنه جزء من لحمها راح في مقابل العمل ليس لم يذهب قربة إلى الله عز وجل وإنه ذهب في مقابل عمل عمله الذي أعطي إياه. قال ونحن نعطيه من عندنا يعني أجرته تكون ليست من الهدي وإنما هي من خارج الهدي. وإذا أعطاه لحما لفقره ولحاجته سواء كان أو هدية فإنه لا بأس بذلك. أما أن يكون أجرة فهذا هو الذي لا يجوز. لا يجوز أن يؤاجر بأن يذبحها بجزء منها سواء معلوما أو مجهولا أو بنسبة يعني يقول اذبحها ولك العشر أو اذبحها ولك كذا كيلو أو لك رجلها أو لك يدها أو ما إلى ذلك وإنما كلها توزع وكلها تعطى لمن يستحقها ولكن إذا أعطي هو لحاجته لا بأس بذلك لا على سبيل المؤاجرة لا على سبيل المؤاجرة. وجلودها كذلك أيضا تعطى يتصدق بها يستفاد منها وكذلك جلالها هو الذي يوضع عليها من من من من الأجلة التي توضع على على على على على الإبل فإنه كل ذلك يتصدق به كل ذلك يتصدق به أجلتها وجلودها ولحمها هذا يتصدق به والجزار لا يعطى شيئا منها لأن هذا على سبيل المعاوضة. وإذا أعطي على سبيل الهدية أو على سبيل من غير الأجرة يعطى الأجرة ويعطى غيرها. أقرأ الحديث. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. وفيه النيابة أيضا بالقيام بهذا العمل الذي هو ذبح الهدي، ويعني الذي هو يعني توزيع الهدي وتوزيع جلوده وتوزيع يعني أجلته، وكذلك إعطائه الفقراء والمساكين، وأن يكون الجزار لا يعطى منه في مقابل أجرته مقابل عمله، وإنما يعطى لحاجته أو يعطى من خارجي إما نقودا أو غير ذلك من أنواع التي تتمول. وعن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه قد أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا ينحر يعني هديه وهي باركة، فقال ابعثها يعني مع عقلي يعني يدها اليسرى ابعثها يعني ابعثها يعني خليها انحرها وهي قائمة، لا تنحرها، لأنها إذا كانت قائمة وكانت معقولة يعني يدها اليسرى يعني يكون ذلك أسهل لطعنها في لبتها أسهل، لأنه يعني يكون هو واقف ويطعنها، بخلاف ما إذا كانت باركة فإنه يصح، ولكن السنة هي أن يفعل بها هذه الهيئة التي تكون قائمة مما يكون فيه سهولة نحرها وإزهاق روحها، ولا يحصل لها شيء من, من, من, من التعذيب بسبب الذبح. فالسنة أن الإبل تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى، ثم بعد ذلك تبرك، إذا حصل هذا تبرك، وإذا بركت وهدأت يعني انتهى يعني انتهت من الحركة، عند ذلك يبدأ بتقطيعها، يبدأ بتقطيعها ويعني توزيع لحمها أو تمييز لحمها. فدل هذا على أن السنة في نحر الهدي أن يكون قائما، وكذلك الأضاحي مثلها، وأن في ذلك سهولة يعني للذبح، وأيضا ونحر الهدي يكون في اللبة التي في أسفل العنق بينها وبين أصل اليدين، هذه اللبة هي التي ينحر بها الهدي، ينحر بها الإبل. وأما البقر فإنها تذبح ذبحا، وكذلك الغنم بفصل رأسها من رقبتها، فالذبح يكون في أصل الحلق بين الرأس والرقبة، والنحر يكون بين أصل اليدين وأصل الرقبة، والنحر للإبل والذبح للبقر والغنم بحيث تفجع على جانبها الأيسر، ويعني ثم يعني يذبحها، ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، يعني الغنم يجوز أن تنحر وأن يكون ذلك بأصل رقبتها وما بينها وبين اليدين، وكذلك البقر، والإبل يجوز أن تذبح يعني بأن يكون مع حلقها بين رأسها ورقبتها، فهذا هو الأصل في الإبل والبقر والغنم، لكن يجوز العكس، هذا هو الأصل وهذا هو المستحب، ولكن إذا فعل العكس جاز، يجوز نحر ما يذبح بأن يكون الغنم والبقر في أصل رقبتها عند أصل يديها، ويجوز ذبح ما ينحر وهو الإبل بأن تذبح بين حلقها ورقبتها، بين حلقها ورقبتها. قال ابعثها سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه يدل على الرفق بالحيوان، وكما جاء في الحديث الصحيح إذا ذبحتم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وإذا قتلتم فأحسن القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يدل على أنه مرفوع, هذا الذي يدل على رفعه وأنه مضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى الباب. نعم. شوف المنسك عند الهدي في عمل يوم النحر, أول أعمال النحر, أول أعمال يوم النحر يكون نحر الهدي إن كان إبلا. نعم. إيش أعمال يوم النحر؟ أعمال يوم النحر أربعة. نعم. وهي رمي جمرة العقبة ونحر الهدي أو ذبحه وحلق شعر الرأس أو تقصيره وطواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي, وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب, فإنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف, ويجمع أوائل حروف هذه الأعمال على هذا الترتيب كلمة رنحط, ويجمع أوائل حروف هذه الأعمال على هذا الترتيب كلمة رنحط, فيضبط الحاج ترتيبها بترتيب هذه الحروف, فالراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف, والأولى فعلها على هذا الترتيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم فعل بعض هذه الأعمال على خلاف ترتيبه صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فأجابهم بأنه لا حرج, ومما سألوه عنه الحلق قبل الذبح والذبح قبل الرمي والحلق قبل الرمي وطواف الإفاضة قبل الرمي والرمي في المساء, لأن رميه صلى الله عليه وسلم كان في الصباح ضحى, والسعي قبل الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم, ولأن أصحابه الذين كان عليهم سعي سعوا بعد طواف الإفاضة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح, قال اذبح ولا حرج, فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي, قال ارمي ولا حرج. يعني هذا الكلام كله من أجل أنهم وقع منهم شيء لا يتفق مع فعله صلى الله عليه وسلم, قدموا وأخروا, فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأن التقديم والتأخير لا يؤثر, يعني في هذه الأعمال لا يؤثر في هذه الأعمال التي أعمال يوم النحر الأربعة, التقديم والتأخير فيها جائز, يعني سواء الإنسان متعمد أو غير متعمد لا بأس بالتقديم والتأخير, لأن الترتيب ليس بلازم وليس بواجب, لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن التقديم والتأخير بينها أنه لا بأس به, وأن ما حصل منه خلاف ما فعل صلى الله عليه وسلم فإنه لا حرج عليه, ولهذا قال افعل ولا حرج, يعني افعل الشيء الذي يكون بعد هذا الشيء, إلا أنه لما كان يعني ذكر الرمي في المساء يعني ليس فيه يعني شيء يتعلق به قال لا حرج, لما قال رميته بعد أن أمسيت قال لا حرج, لأن الذي حصل هو تأخير, تأخير شيء عن الوقت الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم به, فقال له لا حرج, يعني فعلك لا حرج فيه. وأما في الأشياء اللي حصل فيها تقديم وتأخير يعني بحيث فعل واحد أنه بقي آخر قال افعل ولا حرج, افعل كذا الذي يعني أخرته وكان يعني غير مطابق لترتيبه صلى الله عليه وسلم. نعم. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج, رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم عنه قال, وهذا يعني كما هو معلوم في أعمال يوم النحر, ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ يعني في هذا اليوم, لكن لا يعني ذلك أن الأشياء التي مرتبة يعني يعمل بهذا يعني يستدل بهذا عليها، مثل رمي الجمرات لأنها ترمى الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، لا يقال أنه يقدم ويؤخر ولا حرج، وإنما عليه أن يرتب بهذا الترتيب، لأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه يجوز تقديم بعضها على بعض، وإنما يؤتى بها مثل ما أتى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هذه أعمال يوم النحر الأربعة قال فيها لا حرج، أعمال يوم النحر قال فيها عليه السلام لا حرج، فلا يستدل به على أن كل شيء فيه ترتيب أن الإنسان يغير يخالف هذا الترتيب بناء على قوله في يوم العيد افعل ولا حرج، في أعمال يوم العيد افعل ولا حرج. وفي رواية لمسلم عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. وروى البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وروى أيضا عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: أذبح ولا حرج. قال: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رميت بعدما أمسيت هذا يدل على يعني على أن يعني قال في أوله قال وقف يوم النحر، كان في أوله قال يوم النحر، كان صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى، نعم، قال في آخره رميت بعدما أمسيت، نعم، هذا يدل على أن هذا الكلام كان في المساء، يدل على أنه كان في المساء يعني بعد الزوال، لأن رميه كان في الضحى، وإذا هذه الأسئلة دل على أنها في آخر النهار، لأن قال رميته بعدما أمسيت، لأنه إخبار عن شيء قد وقع وقد سأله بعدما رمى، فإذا هذا الرمي أو هذا الإفتاء وهذا الجواب من رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذه الأسئلة كان في آخر النهار لقوله رميته بعدما أمسيت، لأن الرمي قد حصل منه في نفس اليوم، وقال بعدما أمسيت، والسؤال بعد الرمي، إذن السؤال في المساء وليس في الصباح. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول: لا حرج لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وهذه الأعمال الأربعة يحصل التحلل بثلاثة منها، وهي الرمي والحلق والطواف، لأنها مطلوبة من المتمتعين والقارنين والمفردين. وأما النحر فلا علاقة له بالتحلل، لأنه يلزم القارنين والمتمتعين بخلاف المفردين فإنه لا يلزمهم. ومن أتى بالأعمال، يعني هذه الأعمال الأربعة التي يعمل يوم النحر، ثلاثة منها هي التي لها علاقة بالتحلل، وواحد لا علاقة له بالتحلل الذي هو النحر، لأن التي لا علاقة بالتحلل الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي بعده لمن كان عليه سعي، هذه الأمور الثلاثة هي التي يكون بها التحلل، إذا أوتي باثنين من ثلاثة حصل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء للنساء، يعني يحل الطيب ويحل لبس الثياب وتغطية الرأس، كل شيء حرم عليه بالإحرام حل له إلا النساء حتى يأتي بالثالث، فإذا فعل الأمور الثلاثة حل له كل شيء حتى النساء، فإذا رمى وحلق أو قصر وطاف طواف الإفاضة وسعى إذا كان عليه سعي قبل الظهر من يوم العيد حصل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. فله أن يجامع وله أن يلبس الثياب وأن يغطي رأسه. كل شيء حرم عليه بالإحرام حل له, كل شيء حرم عليه بالإحرام حل له. يعني يكون بذلك حصل التحلل الكامل. وإذا فعل اثنين من ثلاثة, وإنما يعني قال العلماء اثنين من ثلاثة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتبها ولكنه قال افعل ولا حرج, فدل على أن الترتيب ليس بلازم. والرسول صلى الله عليه وسلم رمى ثم حلق, رمى يعني ونحر وحلق وبعد الحلق يعني تطيب, كما جاء في حديث عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت. فمعنى ذلك أنه تطيب بعد اثنين اللي هي الرمي والحلق. أما النحر هذا لا علاقة له بالتحلل, لأن النحر لا يلزم الحجاج كلهم, لأن المفردين لا هدي عليهم لا نحر عليهم, وإنما الذي يلزم الحجاج كلهم قارنين ومتمتعين مفردين هذه الأمور الثلاثة. فإذا فعل اثنين من ثلاثة حصل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء للنساء, وإذا فعل الثلاثة كلها حل له كل شيء حتى النساء. كل شيء حرم عليه بالإحرام. يمكن أن يجامع الإنسان أهله يعني في نفس يوم العيد إذا حصل منه فعل الأمور الثلاثة, لأنه حصل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء. أما النحر كما عرفنا فإنه لا علاقة له بالتحلل, لأنه ممكن ما ينحر إلا يوم 13, قد تحلل وحصل التحلل يوم العيد والذبح يمكن ما يتم إلا يوم 13, يمكن ب 11 يمكن ب 12 يمكن ب 13, فليس فلا علاقة له بالتحلل الذي هو النحر. ومن أتى بالأعمال الثلاثة حصل له التحلل التام الذي يحل معه كل شيء حتى النساء, ومن أتى باثنين من الثلاثة حصل له التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت, رواه البخاري ومسلم. وطوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت كان بعد الرمي والحلق, وإنما قيل بحصول التحلل بفعل اثنين من ثلاثة لأن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر جائز كما تقدم. دفع النبي صلى الله عليه وسلم دفع النبي إلى مزدلفة, دفع النبي صلى الله بعده اللي بعده يكون نحر الهدي إن كان إبلا وذبحه إن كان بقرا أو غنما في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ليلا أو نهارا, سواء كان الهدي واجبا لتمتع أو قران أو نذر أو كان تطوعا. وأقل يعني هذا إذا كان في أيام الحج, وأما إذا كان في هدي تطوع في أثناء السنة فإنه يذبح في الوقت الذي يهدى فيه ويرسل إليه, مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يعني في أثناء السنة ليس في أيام الحج, وليس في أيام الحج وإنما في أثناء السنة. فإذا أرسله الإنسان في أي وقت من أوقات السنة فإنه ينحر يعني في الوقت الذي يعني يصل إلى مكة. وأما ما كان في أيام الحج فإنه يكون يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة الأربعة التي هي أيام ذبح الهدي وذبح الأضاحي. ذبح الأضاحي للحجاج ولغيرهم إذا ضحى الحجاج لا بأس, ولكن كونهم يضحون في بلادهم أولى لكثرة اللحم في مكة وكون بلادهم أحوج إلى الأضاحي, فكونها تفعل في البلاد أولى. وإن ذبحت في الحرم لا بأس, لكن لكثرة اللحم في أيام منى والحاجة إلى الناس إليه في البلاد ينبغي أن يكون ذلك في بلادهم حتى يستفيدوا منه يعني هم وغيرهم من من من من من من, من, من, من ذويهم ومن له صلة بهم, وكذلك من الفقراء والمساكين في بلادهم. ف يعني يكون يوم العيد ولا يكون قبله, لأن المتمتعين الذين حلوا من عمرتهم ما ذبحوا هديهم إلا في يوم العيد، والقارنين والمفردين باقون على إحرامهم ويذبحون في يوم العيد، وكذلك أيام التشريق الثلاثة، ويكون الذبح ليلا ونهارا، الذبح يكون ليلا ونهارا في يعني ليالي التشريق، يعني ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13. وأما الليلة التي بعد 13 هذه ليست من أيام التشريق، لأن أيام الذبح تنتهي بغروب الشمس في اليوم 13. أي أيام الذبح التي هي يعني يوم العيد وثلاثة أيام بعده نهايتها غروب الشمس من اليوم 13، عند ذلك ينتهي وقت الذبح. فالليلة التي بعدها ليست منها، وإنما المقصود ليالي التشريق الليالي التي قبل اليوم، ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13. ليلة اليوم تسبقه، ليلة اليوم تسبقه لا تكون بعده. فإذا غابت الشمس من اليوم 13 انتهى وقت الذبح سواء للأضاحي أو للهدي. وأقل الهدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يجزئ فيه ما يجزئ في الإضحية، وهو نعم كمل، وهو جذع من الضأن، وهو الجذع من الضأن والثني من غيره. والجذع من الضأن ما تم له 6 أشهر، والثني من المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الإبل ما تم له 5 سنين. يعني هذه الأضاحي يعني مقدارها أو يعني هي الإبل والبقر والغنم، وأكملها الإبل وأقلها الغنم، وأيضا كذلك يعني يجوز الاشتراك في البقرة في البدنة والبقرة في الناقة والبقرة، فتجزئ الناقة عن 7 والبقرة عن 7، فتجزئ يعني عن 7 يعني جماعة يشتركون في هدي في 7 أشخاص في بقرة 7 أشخاص في بدنة. وأما الشاة فإنها لا تكون إلا عن شخص واحد، الشاة لا تكون إلا عن شخص واحد. ثم إنه لابد من ملاحظة أسنان هذه الأضاحي والهدايا، وذلك بأن يكون ما كان من الضأن أقله 6 أشهر وهو الجذع، وما كان من المعز أقله 1 سنة وهو الثني، وما كان من البقر أقله 2 سنين وهو الثني، وما كان من الإبل أقله 5 سنين وهو الثني. ولهذا يقولون وهي الجذع من الضأن والثني من سواه، الجذع من الضأن والثني من سواه، لأن المعز والبقر والإبل هذه يكون يجزي فيها الثني، والثني من البقر من الغنم ما تم سنة ودخل في الثانية، ومن البقر ما أكمل 2 سنين ودخل في الثالثة، ومن الإبل ما أكمل 5 سنوات ودخل في 6. ويكون ذبحه بمنى ومكة، لحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. الحديث. والذبح يعني يكون في منى ويكون في مكة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال منى منحر وفجاج مكة طريق ومنحر، وفجاج مكة طريق ومنحر، يعني فالنحر لا يكون مقصورا على منى، وإنما يكون أيضا في مكة كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن كان قارنا أو متمتعا ولم يجد الهدي صام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ويجوز صيام هذه الأيام 3 و7 متتابعة أو متفرقة، والأولى تأخير صيام 3 إلى قرب الحج قبل يوم عرفة، ومن لم يصمها كلها أو بعضها قبل الحج صامها في أيام التشريق. لما في صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. ثم إن الأول كلام ويكون ذبح بعد ذلك نعم. ومن كان قارنا ولم يجد نعم من كان قارنا أو مفردا أو متمتعا ولم يجد الهدي إما لعدم وجوده أو لغلائه وهو ما عنده الشيء الذي يشتري به الهدي فإنه ينتقل إلى الصيام، والصيام 10 أيام 3 بالحج و7 إذا رجع إلى أهله و7 إذا رجع، فإن 3 الأيام هذه تكون بمكة وينبغي أن تكون والأولى أن تكون قريبة من الحج وأن تكون قبل يوم عرفة وأن تكون قبل يوم عرفة، لأن الإنسان إذا كان وصل إلى مكة في أول شوال آتيا بعمرة وسيبقى إلى الحج قد يحصل شيء في شوال وفي ذي القعدة، لكن إذا كان جاء متأخرا وليس معه شيء أو ليس عنده قدرة على الهدي فإنه يصوم 3 أيام وتكون قبل يوم عرفة، يعني بعد أن دخل في العمرة وانعقدت أسباب التمتع، فإنه أو كذلك يعني بالنسبة لل يعني لل بأن يكون قريبا فإنه يكون لأن إذا كان قريبا من الحج يكون يؤخر، إذا كان بعيدا من الحج وصوله إلى مكة يؤخره إلى قرب الحج، وإذا كان وصل متأخرا فإنه يصوم يعني في هذه الأيام التي هي 6 و7 و8 أو قبلها، لأنه عند ذلك يكون عرف أنه يعني ما عنده شيء، وإذا لم يتمكن من أنه صام قبل كلها أو بعضها فإنه يصوم في أيام التشريق 3، وإن صام 2 قبل الحج واثنين في واحد في أيام التشريق أو واحد قبل الحج واثنين في أيام التشريق كل ذلك يصح. ويستحب لصاحب الهدي أن يأكل من هديه ويتصدق لقول الله عز وجل، يعني هذه الأيام 3 قلنا أنها الأولى أن تكون قريبة من الحج وقبل يوم عرفة، وإن صام بعضها قبل الحج وبعضها في أيام التشريق لا بأس بأن يصوم يومين قبل عرفة ويوم في أيام التشريق أو كلها في أيام التشريق 3 كل ذلك سائغ، وقد جاءت السنة بذلك كما جاء في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وأيام التشريق هي يعني 11 و12 و13، ف يعني لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، ولهذا الذي يصوم أيام البيض لا يجوز له أن يصوم 13 في شهر الحجة لأنه من أيام التشريق، ولم يرخص في أيام التشريق أن يصومنا إلا لمن لم يجد الهدي، فصومها خاصة يعني في يتعلق بمن لم يجد الهدي، واليوم 13 هو من أيام البيض، ومن اعتاد أن يصوم أيام البيض فلا يصوم 13 لأنه منهي عن صيامه ولم يرخص في صيامه لأحد إلا لمن لم يجد الهدي. ثم إن هذه 3 وكذلك 7 تكون متفرقة وتكون متصلة، فالإنسان يسردها يعني 3 وله أن يفرقها، وكذلك 7 له أن يسردها وله أن يفرقها، لا يشترط لها التوالي، لا يلزم فيها التوالي، بل يجوز أن تكون مجتمعة ويجوز أن تكون متفرقة. نعم. ويستحب لصاحب الهدي أن يأكل من هديه وتصدق لقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وله أن يهدي منها ولو كان المهدى له غنيا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم هديه وشرب من مرقه، ففي حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه